أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: عن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يكونوا يجهرون بالبسملة، ما درجة صحته مع العلم أن الإمام ابن عبد البر حكم عليه بالاضطراب؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هو جاء في حديث أنس المتفق على صحته أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ببسم الله، وجاء في بعض الألفاظ ما كان يجهر ببسم الله، فالسنة عدم الجهر بالبسملة، هذه هي السنة. ولم يثبت في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة. حديث أبي هريرة شاذ، كما بين ذلك بن عبد الهادي أو ذهب بن عبد الهادي إلى شذوذه، مع أن ليس فيه دليل، مع أن ليس فيه دليل. وهو حديث أبي هريرة أنه صلى وقرأ ببسم الله، ثم بعد انتهاء الصلاة قال: نقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم استدل بهذا مع أن ما في دليل، وذهب كما قلت من عبد الهادي إلى شذوذه. نعم.